شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هنستكمل سيدنا علي بن أبي طالب إن شاء الله بعد أخونا ما يركب الكاميرا بسرعة بقى، الله يكرمه، عشان بس ياخد الموضوع من أوله. يعني نستكمل اليوم الحلقة الثانية من حلقات سيدنا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين في سلسلة العشرة المبشرون بالجنة تبع مؤسسة، الحمد لله، مؤسسة راف، جزاهم الله كل خير اللي هم مشرفين على هذه الحلقات. كلمنا في الحلقة السابقة عن سيدنا علي بن أبي طالب، اسمه، نسبه، كنيته، زوجاته وأولاده، لغاية ما وصلنا إلى شهود سيدنا علي بن أبي طالب للغزوات بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. كان أول غزوة حضرها سيدنا علي بن أبي طالب كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. قلنا في الغزوة دي، كان زمان كده فيهم شجاعة وفيهم البطولة وقوة، يقفوا الشجعان قدام الجيش ويقول لك نطلب المبارزة، اللي عندكم من الرجالة طلعه لنا. فوقف عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، طلعوا الثلاثة وقفوا دول من مكة. فخرج إليهم معاذ بن عمرو من الجموح، معوذ ابن عفراء، وعبد الله بن رواحة الأنصاري. فقالوا انتسبوا قولوا انتوا تبع مين يعني، انتوا مين انتوا يعني؟ فقال انا فلان الانصاري الانصاري الله، انتوا من الانصار؟ الانصار اللي هم ايه؟ قبيلتي الاوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة. سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. الانصار اللي هم قبيلتي الاوس والخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، دول ايه اللي هم القائد القبيلة دي وقائد القبيلة دي. فقالوا اكفاء كرام، والله انتوا ناس محترمين وكويسين، بس احنا مش عايزين نقاتلكم. خدت بالك ان دي غزوة بدر، اول مواجهة بين بتوع قريش اللي في مكة واللي هاجروا الى المدينة المنورة. فقالوا لا، احنا مش عايزين نقاتل حد من بتوع المدينة المنورة، احنا عايزين اهالينا اللي جم عندكم في المدينة المنورة ادخلوا بقى. فدخلوا الثلاثة وطلع سيدنا حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب اللي احنا بسيرته بقى، عبيدة بن الحارث، وقفوا الثلاثة قصاد بعض، عتبة بن ربيعة قصاد سيدنا حمزة، شيبة قدام سيدنا عبيدة بن الحارث، والوليد ابن عتبة بن ربيعة ابنه قدام سيدنا علي بن أبي طالب. وبدأت المبارزة. دول صناديد قريش. الحمد لله، من فضل الله سيدك حمزة على طول قتل عتبة بن ربيعة. سيدنا علي بن أبي طالب قتل الوليد بن عتبة بن ربيعة ابنه. هنا بقى شيبة بن ربيعة قدام عبيدة بن الحارث. هو سيدنا عبيدة ضربه ضربة كانت قاتلة، بس هو لحق قبل ما ايه ما يموت، ضرب سيدنا عبيدة بن الحارث، فكانت الضربة مؤثرة فيه جدا. حاول الصحابة انهم يمرضوه 3 ايام، لكنه استشهد منهم وهم راجعين بعد ما قعدوا 3 ايام في مك في بدر، منطقة بدر. بدر دي منطقة حفرها واحد عربي اسمه بدر، فيها ابار كتيرة، تبعد عن المكة المكرمة 343 كيلو، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 343، والعدوة الدنيا 153 كيلو، قريبة من المدينة منطقة بدر دي، وتبعد عن ساحل البحر الأحمر 30 كيلو. فلما حصل كده طبعا يعني سبحان الله، قعد المسلمون 3 أيام آمنت بالله. كان مين اللي بيقول والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 تنحر الجزور، يذبحوا الجمال وناكل اللحمة المشوية، وتعزف القيان، يعملون الموسيقى، ويغنون البتاع ده، وتسمع بنا العرب. كان أبو جهل، ومات في طيس في الغزوة دي، الحمد لله مات غرف 60 داهية. مين اللي قعد 3 أيام بقى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله، والله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أواخر سورة فاطر: والعاقبة للمتقين، في الأواخر برضو من سورة القصص، استعجلوش، العبرة في النهاية. فكان سيدنا علي بن أبي طالب له دور كبير جدا في الغزوة دي، إن هو الحمد لله سيدنا علي بن أبي طالب قتل الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. ده الغزوة إيه؟ غزوة بدر. الغزوة الثانية كانت غزوة أحد، كان له دور كبير جدا جدا فيها. قام طلحة بن عثمان، انت عارف في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3، بنو عبد الدار هم اللي كانوا رافعين الراية بتاعتهم. المشركون جايين عشان يهجموا على المسلمين في المدينة المنورة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد بمشورة الصحابة. المشورة مش ديمقراطية، عندنا الشورى مش الديمقراطية. هتقول لي الفرق بينهم ايه؟ كتير جدا جدا، بس انا ما بشرحش الفرق دلوقتي، لكن بسرعه جدا جدا، الديمقراطيه ربانيه، ربنا ذكرها، استغفر الله، الشورى ربانيه ذكرها الله مرتين في القران. الكذابين المجرمين بتوعنا في بلادنا، قنوات الكذابين، قنوات مسيلمه الكذاب، ممكن ياخدوا الغلطه دي بقى ويقول لك الشيخ وجد بيقول الديمقراطيه، بص اهو الديمقراطيه ربانيه، شفت اهو هم بيتلصموا، ما بيصدقوا بس اي حد، كدابين. وروحوا بيوتهم دول ازاي؟ والله ما انا عارف، لو لقى ابنه بيكذب هيقول له ايه؟ يا واد الكذب حرام، يقول له يابا ما انت سيد الكذابين، ده انت ابو الكذابين، مجرم، مجرمين كلهم، الله ينتقم منهم. والغريب ان الناس بتسمعهم يا اخي، اللي هيغيظني اللي هيفرسني ان يقوم يقول شفت امبارح فلان بيقول ايه؟ الله طب انت سمعته؟ الله انت رايح تفتح بالبكابورت النجاسه البراز والبول افيه؟ طب ما هو افيه، امال ايه ده؟ هو ده اولد سبايس؟ هو ده فهرنهايت؟ ده ثاني اكسيد الافيه؟ يبقى لما بتشمه هيبقى افيه. طب بتشم الافيه ليه؟ ليه راح تشم في النجاسه ليه؟ صدق الله القائل وفيكم سماعون له، والله عليم بالظالمين، سوره التوبه. وفي سوره المائده سماعون للكذب اكلون للسحت والعياذ بالله. ما دام عارف انهم كذابين تسمعهم ليه يعني؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم من الكذابين. يا ستير يا رب الكذاب ده اف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا بيخاف من فار من صرصار؟ نعم. ايكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كتير؟ قال نعم. قيل ايكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال لا لا لا لا, لا. في مؤمن كذاب؟ واحد كان بيغني عندنا لك حلو وكذاب ليه صدقتك، ده مجرم. فيش عمر الكذاب ما يبقى حلو ابدا يعني، فيش حاجه اسمها حلو وكذاب ابدا، عمر الكذاب ما يبقى حلو. فكرني واحد كذاب راح لواحد شيخ بيقول له يا شيخ انا كذاب عايز ابطل كذب. قال له اطلع اعمل عمره هتلاقي نفسك رجعت ما شاء الله. راح عمل عمره ورجع، ها الحمد لله. قال له بطلت كذب؟ قال له بطلت. احكي لي بقى شفت ايه في العمره؟ قال له شفت ابو جهل راكب عربيه مرسيدس مكتوب عليها ملاكي قريش. قال يعني ايه؟ عشان يحبك الكذبه يعني. مفيش فايده، ربنا فينا شر الكذب يا رب. يا ستير يا ستير يا رب. بص في القران الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلد، ها السارق والسارقه طب والكذب؟ لا لا لا لا ما افترضش وقوع ده عند المسلم، مفيش مسلم يبقى كذاب ابدا ابدا. ف احنا ايه اللي دخلنا في الكذب؟ احنا بنتكلم في سيدنا علي بن ابي طالب. الشورى، ايوه الله ينور عليك. فالشورى اولا بتكون فيما ليس فيه نص، ما نجيش نقول طب تعالى نعمل شورى نخلي الصلاه 3 مرات بدل 5، ما ينفعش، انت عبيط؟ لا دي فيها نص. يبقى الشورى فيما ليس فيه نص، حاجه مش موجوده، ها نعمل فيها شورى، يلا رايك ايه وانا رايي ايه؟ استقرنا على الراي الاخير. ما فيش حاجه اسمها معارضه، ما فيش حاجه اسمها معارضه، ما دام اتفقنا كلنا على الاغلبيه قالت راي يبقى هو ده اللي هنمشي عليه كلنا. لا في الديمقراطيه لا معارضه، انا بعارضك ما اجيش معاك لا. ولذلك في غزوه احد هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل الشورى يوم الجمعه وهي كانت يوم السبت تاني يوم، كان راي النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقعدوا في المدينه المنوره والستات يطلعوا فوق ونجيب لهم طوب ويدوا المشركون حرب شوارع وهيكسبهم والله العظيم. لكن الشباب قالوا لا عايزين نطلع عند احد، احد ده يبعد عن المدينه المنوره 4 كيلو فوق بره المدينه 4 كيلو ناحيه الشمال، وهو من الشرق للغرب 6 كيلو، جبال احد دي جرانيت صخري. الاكثريه قالت ايه؟ قالت نطلع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا انا قاعد هنا بقى اطلعوا انتوا، انا معارضه. لا يطلع معاهم الجيش كله، مفيش حاجه اسمها معارضه، دي الشورى عكس الهبل اللي بيعملوه الديمقراطيه، وقاعدين وجعوا دماغنا بالديمقراطيه الديمقراطيه والصناديق والصناديق وصناديق الانتخاب. طال اهي الديمقراطيه بتاعتكم جابت حزب الحريه والعداله، زعلانين ليه؟ طب الديمقراطيه بتاعتكم جابت الرئيس مرسي، زعلانين ليه؟ لا لا عايزين نعيد الانتخابات تاني. الله هي لعبه، هو لعبه. واحد يا عيني مزنوق قوي عايز يبقى رئيس باي طريقه، مزنوق مزنوق هيبقى رئيس بقى هيبيض هيولد يعني هيعملها هيبقى رئيس على نفسه لو ما ايه دي؟ ايه الهباله والعباطه دي؟ خلينا في سيدنا علي بن ابي طالب. المهم في غزوه احد دي بنو عبد الدار 11 هم اللي قتلوا، تخيل 11 واحد من بني عبد الدار، 11 واحد اللي كانوا طالعين مسكين الرايه. ما هي هند بنت عتبه بن ربيعه، عتبه بن ربيعه ابوها ده اللي قتله سيدنا حمزه، و يبقى اخوها اخوها الوليد اللي قتله سيدنا علي، وعمها شيبه اللي قتله سيدنا عبيده بن الحارث. فطلع هند بقى عمالة تقول لهم ايه؟ ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، انتوا قبلوا نعانق ونفرشوا النمارق، هنفرش لكم الخدات، او تدبروا هتجروا نفارق فراق غير وامق، اثبتم خليكم مش عارف ايه. هند بنت عدنا بن ربيعه اسلمت سنه 8، ما تزعلش منها، لكن عملت عمليه وحشه قوي في غزوه بدر دي، في غزوه احد دي اللي قطعت كبده سيدنا حمزه وقعدت تاكلها لان هو اللي قتل ابوها، وقطعت ودانه وشقت مناخيره، وقطعت ودان الصحابه اللي استشهدوا وعملت منها عقد كده شرش الدم. ما كانت عايزه تنبش قبر ام النبي صلى الله عليه وسلم وهي داخله في منطقه الابواء في المدينه. العقلاء بقى من قريش، انا بقول لك ايه، عقلي عقلي خلي عندك مخ، لو عملت كده هتبقى سنه، كل واحد من المسلمين هيلاقي قبر المشركين ينبشه زي ما انت عملت كده، فعقلي كده واهدي كده. بس الحمد لله اسلمت سنه 8. لكن في غزوه احد دي سيدنا علي بن ابي طالب كاد ان يقتل طلحه ابن عثمان، لان المجرم ده طلع بيقول يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار، أنتم بتقولون اللي بيموت فينا وأنتم بتموتوه مننا بيخش جهنم ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، واللي احنا بنموته منكم بيخش الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفه إلى الجنة؟ طب واحد منكم يطلع بقى عشان أدخله الجنة بقى، وأنا هموته عشان أدخله الجنة بقى كده، أو يعجلني بسيفه إلى النار أو يدخلني جهنم. فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، وقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النار، والله لدخلك جهنم يا مجرم، تعال أو تعجلني بسيفك إلى الجنة، أنا عايز أدخلك جهنم، إذا كنت أنت هتموتني هخش الجنة، تعال بقى. فضربه علي ضربة فقطع رجله، قطع رجله فوقع على الأرض. هما زمان ما بيلبسوش سليبات، ما فيش اندروير اللي هو الملابس الداخليه، ما فيش كده، فانكشفت عورته. فقال انشدك الله والرحم، يا مجرم ما انت كنت لسه عامل لي فيها راجل دلوقتي، انشدك الله والرحم، لانه طبعا دول قرايبهم، دول اللي جايين من مكه، انشدك الله والرحم يا ابن عم. فسيدنا علي سابه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي وأصحابه، أصحاب سيدنا علي بيقولوا له بقى ما منعك أن تجهز عليه؟ قال ابن عمي ناشدني حتى انكشفت عورته فاستحييت منه. خلاص هزأت كرامته، يعني هيك في اللي هو اللي طلبه هو، قال خلاص بعد ما كان عامل لي فيها راجل ويقول لك مش عارف ايه. ما في ناس ما تجيش الا بالضرب كده، والله العظيم في ناس ما تجيش الا كده ورب الكعبة، يا ريت الأخ مرسي يفهم كده كويس. المهم سيدنا علي بن أبي طالب كان كده أن يقتل طلحة هذا، وقتل ثلاثة من أصحاب الألوية، احنا قلنا 11 واحد اللي كانوا مسكين اللواء، يقع اللواء يمسكوا واحد، يقع اللواء أول واحد مين؟ الزبير بن العوام اللي طلع جابه من فوق، طلحة بن طلحة العبدري من فوق جابه من فوق الجمل ونزل بيه، ده كان أول واحد، ودي سيدنا علي ثلاثة هو 11 واحد، ده كان في غزوة أحد، ده موقف سيدنا علي في غزوة أحد. وفي غزوة الخندق كموقف كبير جدا جدا، غزوة الخندق دي في شوال سنة 4 وقيل سنة 5. انت عارف لما جت قريش 4000 بقيادة ابو سفيان بن حرب، وجت غطفان اسلم اشجع اسد فزارة 6000 بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، وجم يهود بنو النضير 1000 بقيادة حيي بن اخطب، يبقى 10 و4 و1 يبقى 11000، والصحابة كان في المدينة المنورة 900 غير لا دول ما شاء الله، لكن في كدابين زفة بقى كتير، حتى ابن حزم بيقول بعد ما طلعوا بقى كدابين الزفة والمنافقين والكلام ده وصل جيش المسلمين 500، ودول 11000 داخلين علينا. سيدنا سلمان الفارسي يا رسول الله، ده من فارس، كنا إذا جاءت الخيل تخندقنا، نحفر في الأرض خندق، الخيل هتعمل إيه؟ الخيل أعلى حاجة تنطها الخيل ممكن يكون مثلاً 3 متر 4 متر ده ما يجيبش 4 متر، لا ها؟ فإحنا نعمل خندق يا رسول الله. طب يلا سلمان منا أهل البيت، يلا اشتغلوا. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، كان طول الخندق 5000 دراع، والعرض بتاعه 9 دراع، والعمق 7 دراع، لو بالمتر يبقى حوالي 2000 متر، يعني 2 كيلو تقريبا. والعمق حوالي 4.5 وفي 3.5. قعدوا شهر يحفروا فيه. المهم انا مش عشان انا خايف بس الغزوات تشدني، انا عايز دور سيدنا علي بن ابي طالب في الغزوه كان ايه. لما جم المشركون وقفهم قالوا هذه خدعه لم تسمع بها العرب من قبل. ايه ده، هنعمل ايه؟ طيب تخيل ما حصلش قتال ومشي غرف 60 داهية بعد مدة كبيرة جدا، أكتر من إيه 3 أسابيع تقريبا، مفيش مسافين يقتلوا، هيقتلوا إزاي؟ هنا بقى بعض المشركين استطاع أن يوجد ثغرة في الخندق، هيبتدوا يخشوا منها بقى، فطلع يجري سيدنا علي بن أبي طالب على هذه الثغرة، وكان له دور كبير جدا جدا في غلق هذه الثغرة. لكن واحد مجرم اسمه عمرو بن عبد ود العامري، ده كان عنده كام، 80 سنة، الله يخرب بيته مطرح ما راح. عمرو بن عبد ود العامري عجوز في السن كبير، حاول بقى يخش من الثغرة دي عشان يعدي بقى من الخندق ويطلع، فوقف له سيدنا علي ابن أبي طالب، ده كان مشهور جدا جدا من الشجعان يعني. فلما وقف له سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا عمرو، إنك كنت تعاهد الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه أحدهما. يعني لو واحد، أنت بتقول عهد علي، لو واحد من قريش يقول لي على حاجتين أخذ واحدة منهم يعني. فشوف سيدنا علي جزاه الله خير والله رضي الله عنه وأرضاه، قال: حصل؟ قال: أجل، أيوة صح حصل. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام. أدي واحدة، إحنا أهمنا الناس تسلم، والله مش هناخد منهم فلوس، ده احنا مهمنا انهم يسلموا عشان ربنا ينقذهم من جهنم. ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. لا لا لا، شوف لك حاجة تانية، مش عايز دي. قال: فاني ادعوك الى النزال. طب تعالى برزني بقى، برزني. سبحان الله يا اخواننا، علي بن ابي طالب ما برز احدا الا قتله، سبحانك يا رب رضي الله عنه وارضاه. خلاص انا ادعوك الى القتال، ها تعالى برزني. قال: ولما يا ابن اخي. طب ليه الكلام ده؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، أنا ما أحب أن أهريق دمك. سيدنا علي قال: ولكني أحب أن أهريق دمك. أنا بقى عايز ده، أنا هسيح لك دمك إن شاء الله، تعال بقى لو راجل نزلني يعني كده. شاط غضبا من الكلمة دي، وراح قايم نازل على الفرس بتاعه، ضرب وش الفرس بالسيف، معناه خلاص ما فيش فرس يعني، يعني قتال حتى الموت يعني، يرحمك الله. على طول بارزه سيدنا علي بن أبي طالب فقتله. كبر المسلمون، الله أكبر الله أكبر، سيدنا علي بن أبي طالب يقتل عمرو بن عبد ود العامري، ها. راحوا بعد كده بعتوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، تاخد كام وتدينا الجثة بتاعت عمرو بن عبد ود؟ إيه اللي أخد كام ده؟ إن لا نأكل ثمن الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لا نأكل ثمن الموتى. أنا عنا إنه خبيث الجيفة، خبيث الدية، خدوه روحوه، خللوه ولا عملوه مخلل ولا غرف 60 داهية بيه، ما ناخدش فلوس عليه يعني. فكان ما شاء الله موقف سيدنا علي في غزوة الخندق. سريعا جدا في غزوة بني المصطلق اللي تسمى غزوة المريسيع، اللي طلع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يوم 1 شعبان سنة 4، ورجع على أول رمضان، يعني الغزوة استغرقت شهر، ما طولتش يعني. هذه الغزوة اللي فيها حادثة الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما الجيش رجع وهي كانت ركبت الهودج وهم راجعين، فانت عارف يعني بسرعة جدا لما خلاص المعركة انتهت والغزوة انتهت هنرجع، فكل واحد يروح يعمل ايه، يعمل دورة مية، يعمل حمام يعني، لان احنا ايه هنمشي مسافة طويلة يعني. فذهبت السيدة عائشة لتقضي حاجتها بعيد طبعا، في حتة بعيدة، ورجعت الهودج اللي هو صندوق خشب وفي ستارة كده، ففتحت الستارة ودخلت قفرت على نفسها، وكانت رفيعة لسه صغيرة، بتقول لم ندخل في اللحم بعد، ما هم هيتخنوا ليه؟ زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، ما فيش هيتخنوا، ما بياكلوا اللحمة المشوية واللبن والتمر، الله الله، ما فيش بقى لا كريم جانتيه ولا في بقى محشي ولا ملفوف ولا مقلوبة ولا معدولة ولا فهيتخانوا ليه؟ فكانت رفيعة. جم الأربعة اللي بيشيلوا الهودج دول، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يلا شيل شيل هوب حط الهودج على الجمل. قبل ما يحطوا الهودج على الجمل والهودج تحت، هي لما دخلت قعدت وقفلت الستارة تحط ايديها في صدرها ما لقيتش الايه العقد. الله، كان عقد من أظفار. قالت الله اطلع شوف بسرعة، فتحت الستارة وطلعت تروح على المكان اللي قضت فيه حاجتها تدور على العقد. كانوا هم جم شالوا الهودج حطوه على الجمل ويلا الجيش مشي. من عادة الجيش دايما انه يسيب واحد ورا شؤون إدارية شين ألف، ليه؟ ده يشوف بقى حد واع منه حاجة، جمل شارد يعني، يشوف بقى في الآخر. كان صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه. هي لما رجعت ما لقيتش الجيش كان مشي، فقعدت تلفعت بإيه بالعباية بتاعتها وقعدت. كان داخل المغرب، سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي بص كده، الله، هي كانت بقى غفت شوية كده، قال ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم راح أناخ الجمل بتاعه وركبها على الجمل وخدها لغاية المدينة المنورة، جزاه الله كل خير عن عرضنا وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عرض رسول الله برضو عرض المسلمين كلهم، ودي بنت أبو بكر الصديق. فأول ما دخل المدينة المنورة عليه لعائن الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، بص كده وقال إيه ده إيه ده، قال لا امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، معقول يكون وراح ايه بفرقع الكلمتين دول، للاسف اتعك فيها ثلاثه مصطح ابن اساثه وحسان ابن ثابت وحمله بنت جحش، وطبق عليهم حد القذف 80 جلد على الظهر. اوعى في الغزوه دي، معلش كويس انا قلت برضو دي، النبي صلى الله عليه وسلم، هي قصه طويله مش عايز اخش فيها، لكن خلاصتها بالنسبة لسيدنا علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم استشاره، رأيك إيه يا علي؟ تخيل أنت واحد بيطعم في شرف مراتك والكلام اتنشر في البلد وانت رسول، ودي بنت أبو بكر الصديق، دي كانت أعظم محنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها يا عائشة إن كنت فعلت شيء توبي بينك وبين الله، ما ردتش عليه، تقول والله ما رديت عليه، وابو بكر جوزها معاه واقف، وامها ام رومان بنت عامر موجوده، حتى من كتر عيني يعني تاثرها بتقول نسيت اسمه، فقلت والله ما اقوله الا كما قال نسيت سيدنا يعقوب ابو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفوه. المهم النبي عليه الصلاه والسلام بياخد راي سيدنا علي، خلي بالك بس ركز معايا في الحته دي، رايك ايه علي في الموضوع ده؟ قال يا رسول الله لا عليك، النساء كثير، احنا مش فاضيين يا رسول الله للمواضيع دي، خلاص طلعها يا رسول الله، ايه المشكله؟ احنا ده بيت نبوه ودي دعوه رساله، مش فاضيين احنا للكلام ده والمواضيع دي، اذا كنت شاكك فيها ولا في حاجه خلاص طلعها. بص بقى المجرمين اللي هم المستشرقين اللي خدوا التراث بتاعنا بره ولخبطوه، يوم يحطوا من ضمن اللخبطه ايه؟ بص بقى يقول لك سيدنا علي لما قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام، بص الهبل بقى شغل التمثيليات والأفلام والمسرحيات، فستنا عائشة شالتها له، قالت له كده يعني انت قلت للنبي يتجوز علي، شوف بقى شغل التمثيليات والمسرحيات، والله ما حاسك والله ما نسيبها، الله الله، بس ستنا عائشة تعمل كده؟ لا والله. أم عملت ايه؟ قال طلعت في معركة الجمل سنة 36، جاي القصة بتاعتها جاي، أقسم بالله في بيت من بيوت الله أن ستنا عائشة شريفة، وأنها خرجت في معركة الجمل متأولة، هي صح غلطانة زي ما هنشوف، وهي اللي قالت أنا غلطانة بس ما طلعتش عشان تنتقم من سيدنا علي، لأنه قال للنبي طلقها. لا والله ما حصل الكلام ده، شغل تمثيليات ومسرحيات، وللأسف هتلاقيها في بعض الكتب. ليه؟ المستشرقون خدوا تاريخنا كله وتراثنا كله وحرفوه هناك في فرنسا وإيطاليا، وعملوا إيه؟ يجي يقول لك إيه؟ ابعتوا لنا ناس يدرسوا عندنا، ابعتوا لنا ناس، يقول لك يجي لك بعثة، أنا جاي لي بعثة أطلع هاخد الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، يطلع فرنسا صح ويدرس في فرنسا صح ها يدرس النجاسة دي اللي حطنها له ويرجع دكتوراه بي اتش دي انا دكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا. السيدة عائشة خرجت معركة الجمل ضد سيدنا علي لانه سيدنا علي هو مين اللي قالك مين اللي قالك هذا الكلام الفارغ؟ فرنسا هتعلمنا ديننا؟ جامعة السوربون بفرنسا هتعلمنا الاسلام وهتقولك الاسلام الصح؟ والناس هنا طبعا ايه يقولك ها ده معاه دكتوراه من بره ده جايبها من بره. ايه من بره يعني؟ يعني ايه من بره؟ ما انت عارف احنا عندنا عودة الخواجة الله ينتقم من اللي ربونا في بلادنا على عودة الخواجة. الخواجة ابو عينين خضرة وشعر اصفر واو تبصلوا كده هم دول اللي نفهموا هم دول جاتنا نيلة بحظنا وهم بقى يأكدوا المعنى ده في دماغنا بقى بإيه؟ بإيه؟ بالتمثيليات والمسرحيات والمسلسلات الأجنبية وأفلام الأكشن الأمريكية. فيلم أكشن أمريكي إيه ده؟ الأمريكي؟ سوبرمان إيه ده إزاي؟ في فيلم قال العصابة خطفت بنت واحد فقال قاعد على الكمبيوتر لغاية ما عرف المكان بتاع العصابة وطلع يجري بقى عشان يحرر بنته بقى. فواحد بيعمر له المسدس يقول له خد ده معاك قال له ما يلزمنيش مش عايزه قال له وما اللي هتروح عند العصابة ازاي هو كده أمريكي سوبرمان راح العصابة معهم رشاشات موتهم كلهم وخد البيت ومشي ويعمل لك كده ايه سوبرمان يا سلام ازاي ده ما مفيش ازاي ده امريكي سوبرمان والله هو قال في الفيلم الامريكي قال بيجري والتاني بيعمل له بيعمل كده يا ولد قال كده قال الرصاصه لحد بعيد على جنب كده ايه ده وايه الهبل ده احترموا عقولنا والله هو طبعا اللي بيتفرج عليه مخه ضارب هيصدق الكلام ده. فاصبح عندنا الشخصيه الايه الامريكي ده او الاوروبي ابو عين خضراء وشعر اصفر ده ده فاهم كل وللاسف والله للاسف ياكدوا المعاني دي. تيجي مؤسسه مثلا تطلب دكتور او تطلب دكاتره ويكون معاه مثلا كذا 1 2 3 4 5 شهادات يتقدموا 2 معاهم نفس الشهادات يوم يقولوا انت ايه يقول له انا مثلا عربي مصري من العراق وانت انا امريكي سوبرمان يدوا له الضعف. طب ليه؟ عشان هو كده ايه هو كده بقى دول والله العظيم ان احنا ورب الكعبه من فضل الله ربنا موفقنا وبنفهم عنهم وما شاء الله. انا عشت 4 سنين في امريكا من فضل الله تبارك وتعالى وشفت الكلام ده كله والله. دول بالكمبيوتر شغالين بالكمبيوتر مفيش هنا لان هنا في ايه في هنا خمره في لواط في زنا ده ربنا هيوفقه ده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. امبارح شفت كليب في اليوتيوب رهيب يا اخواننا والله يا ريت تتفرجوا عليه. المارينز الامريكان اللي كانوا في افغانستان 2001 وفي العراق 2003 عملوا مؤتمر في واشنطن دي سي تقريبا وقالوا ان احنا غلطانين في اللي احنا عملناه وادي الميداليات اللي عطوها لنا اهي. والله كده في البتاع ده قلت لا اله الا الله ايه ده والله كلهم كده طالعين يعتذروا يقولوا احنا غلطانين في ليه ايه اللي كان ودانا عشان نضرب الناس دي ولا ايه وبيضحكوا علينا بالميداليات اللي عطانا اهي الميداليات اهي ويرموها على طول. تقول سبحان الله. فاوعى تصدق ان ستنا عائشه طلعت معركه الجمل سنه 36 ضد سيدنا علي بن ابي طالب علشان انه قال في غزوه المريسيع تسمى بنو المصطلق طلقها يا رسول الله لا عليك النساء كثيرات. لا ما حصلش كده والله. فده كان موقفه في غزوه بنو المصطلق. طيب في صلح الحديبيه إيه موقف سيدنا علي بن أبي طالب؟ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعرفش يقرأ ولا يكتب، فقال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، ما تزعلش منه، أسلم بعد كده، أسلم سنة 8. صلح الحديبية ده كان يوم سنة 6، 1 ذو القعدة سنة 6. قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو انتظر، استنى استنى، ما نعرف الرحمن الرحيم، ايه الرحمن الرحيم ده؟ ما عايز ايه؟ قال اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. قال اكتب باسمك اللهم يا علي. قال الرسول انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، امسحهاش، امسح انت، شيلها انت، امسح بسم الله الرحمن الرحيم. قال اكتب باسمك اللهم. طب وايه بعض الناس يعمل حاجات غلط، ها، وبعدين يطلع يقول لك ايه؟ قياسا على صلح الحديبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في، لا والله النبي لم يتنازل في صلح الحديبيه، وانا بحلف بالله. قول لي تنازل في ايه؟ ها قول لي. هيقول لك اهو شوف، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، وقال باسمك اللهم. طب ما هي هي، انت لما بتيجي تنام بتقول ايه؟ تحط دماغك على المخدة، ها، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفع، باسمك اللهم، ايه بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم، زي سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سيد، هو الله، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحاجة الثانية ايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى استنى استنى، ده سهيل بن عمرو، استنى، مين قال انك انت رسول الله؟ لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. سهيل بن عمرو بيتكلم صح، وأنا لو أعرف أن أنت رسول هقتلك، إنما أنا بقول سهيل بن عمرو، أنا بقول أنت مش رسول. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له طب عايز إيه؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. قال اكتب يا علي. قال لا، بص دي رسول الله بقى، لا لا يعني لا، أنت رسول الله غصب عنه. قال أنا أعلم أني رسول الله، وأنا والله رسول الله رغم أنوفهم كلهم، بس اكتب محمد ابن عبد الله، لأن هما مش معترفين بيه. بالعافية هتعترف بيه؟ بالعافية هتخليني أعترف بيه؟ بس فين التنازل هنا؟ قول لي. وأخيرا عشان أخلص من الحتة دي، صلح الحديبية كان بأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما حدش يعمل زيه بقى، زي سيدنا الخضر مع سيدنا موسى لما كسر في السفينة، ها، وموت الولا، ها، وعدل القضاء. قال في الآخر وما فعلته عن أمري. وما المين؟ أمر الله. عشان ما يجيش واحد يروح يموت لنا عيل النهاردة، إيه يا ابني ده؟ يقول لك والله أنا زي سيدنا الخضر، الواد ده هيطلع وحش وهيبوظ أبوه وأمه لما إيه؟ استنى استنى استنى، هو أنت عندك علم لدني؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى ده علم لدني، علم رباني من الله. كذلك صلح الحديبية كان بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، اوعى حد يعمل زيه، لان شروط صعبة يا اخوانا. لو جالنا واحد مسلم يرجعه، وده اللي حصل مع عبد الله بن سهيل بن عمرو، كنيته ابو جندل، فكان سيدنا علي بن ابي طالب هو اللي بيكتب صلح الحديبية. في غزوة خيبر، دي مواقف سيدنا علي بن أبي طالب في الغزوات، في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7. خيبر دي تقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة على بعد 60 ميل تقريبا، أو 70 ميل، دي بيسكنها اليهود من زمان، بس كانوا مسلمين للإسلام، يعني ما لهم يهود، ما لهمش دعوة بالإسلام. من يوم ما راح بقى يهود بنو النضير بقيادة حيي بن أخطب عندهم، قلبوهم على الإسلام، لأن طلع من عندهم وفد مكون من كنانة بن أبي الحقيق، سلام بن مشكم، وسلام بن أبي الحقيق برضه، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمرو الفاسق، 5. النبي سماه أبو عمرو الفاسق، وهو كان يسمي نفسه، مسمي أبو عمرو الراهب. سبحان الله، ده ابن من خيرة الإخوة، لا إله إلا الله. المهم، أتعرف ابنه ده متجوز، هو ده من خيرة الإخوة، متجوز جميلة بنت أبي بن سلول. طب المهم، قال لهم قصة، بس هنطلع من قصة نخش في قصة، خلينا سيدنا علي بن أبي طالب. احنا سيدنا علي ابي طالب فين؟ في خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يفتح خيبر. خيبر عباره عن منطقتين، القسم الاول والقسم الثاني. القسم الاول منقسم الى قسمين، منطقه النطاء ومنطقه الشق، والقسم الثاني ده منطقه النطاء منطقه الشق. منطقه النطاء فيها حصن ناعم، الصعب بن معاذ، حصن الزبير، وبعدين ابي والنزار المنطقه دي. وبعدين القسم الثاني حصن القاموس، السلالم، الوطيح، وبعدين فدك، تيماء، وادي القرى. دي قرى متنطوره كده يعني. فتح خيبر الحقيقه قعد مده كبيره، لان خيبر شجعان، اليهود هناك شجعان شجعان يعني. وقائد اليهود هناك اسمه مرحب، ده كان يضرب بيه المثل في الشجاعه والقوه يعني. خرج مرحب يطلب المبارزه، فخرج له سيدنا علي بن ابي طالب. الله، فكانت مبارزه رائعه. طبعا ما تصورتش فيديو، ما حدش صورها يعني، لكن هتشوفها في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله انو يا اخواننا انتوا في الجنه باذن الله. اطلب من ربنا، انا ان شاء الله اعزمكم كلكم ان شاء الله، انتوا معزومين باذن الله ان شاء الله في الجنه، ونقف كده مع بعض، كلنا مع بعض كده نتفرج على الغزوات. انا يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعلني من اهل الجنه يا رب، ان ربنا يوريني الغزوات واخش اقاتل فيها. نفسي اقاتل في الغزوات دي، اخش في الغزوه كده. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، سوره قاف. فهتشوف بقى الحاجات اللي انا بحكيها لك دي، تشوفها قدامك وتطلب من ربنا انه يوريها لك. يعني مبارزه قويه من سيدنا علي، ده ضرب مرحب ضربه يا الله، جندله. فكبر المسلمون. وكان سيدنا علي اصلا عنده رمد في عينه، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل الصحابة استنوا، مين ده؟ مين اللي بكرة هيدي له النبي عليه الصلاة والسلام الراية؟ ها؟ فإذا بعلي جاي معصب عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية، قال: خذ يا علي. قال: يا رسول الله، والله ما أبصر سهلا ولا جبلا، أنا شايف. قال له: إيه في عيني؟ فيها رمض يا رسول الله. طب شيل العصابة دي على عينك، افتح عينك. تفل النبي صلى الله عليه وسلم، تفل من غير ريه، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي، فبرئت من الرمد فما أرمد بعد. ما قالوش رمد طول حياته، دي كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات كتير جدا، بس مش عارف احنا ما بنركز عليها. ليه؟ مش عارف. احنا دايما بنركز على معجزات القرآن. صح، بس في معجزات تانية كتير. المهم عشان ايه ما نطولش يعني. فكان ده موقف سيدنا علي بن ابي طالب في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7. بعد غزوة خيبر ما فيش يعني، هتيجي على طول. خلينا في خيبر شوية. سبحان الله، في خيبر دي موقف رهيب رهيب الحياة. سبحان الله يا أخوانا، والله أنا مش عارف أتصرف إيه، لكن دي تعتبر كرامات من الله يعني. يعني سيدنا علي بن أبي طالب هو بيقاتل، في خيبر بيبارز. واحد من بتوع خيبر فطير الترس بتاع سيدنا علي بن أبي طالب، الترس اللي بيتطرس بيه. فسيدنا علي بيبص لقى باب من حصون خيبر، فخد الباب وتطرز به وظل يقاتل. بعد ما خلص عليهم خلاص وانتهوا، رمى الباب من ايده. فراوي الحديث بيقول: رحنا اربعه نشيل الباب ما قدرناش، بالعافيه بنحركه. امال كان شايله ازاي سيدنا علي ده لوحده؟ فانا بقول لك دي كرامات اكيد من الله سبحانه وتعالى، لان الكرامه امر خارق للعاده يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. يا ربي، ده بيقول لك سبعه مش اربعه. قل: لقد فقد رأيتني في نفر سبعة، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. مش قادرين حتى نقلبه، الباب اللي هو كان متترس به سيدنا علي بن أبي طالب. في فتح مكة 20 رمضان سنة 8، دور سيدنا علي بن أبي طالب إيه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلع، كان عين سيدنا عمر بن الخطاب قائد شرطة عسكرية على أنقاب المدينة المنورة. محدش يخش ولا يطلع، طوارئ. ليه؟ مش عايزين قريش تعرف ان النبي جاي يفتح مكة، لانهم خانوا العهد. قريش خانوا العهد بتاع صلح الحديبية اللي معمول سنة 6. فالنبي عليه الصلاة والسلام سنة 8 رايح يفتح مكة، قال بس ايه ما حدش يقول لهم ليه؟ عشان الكعبة هناك بيت الله الحرام، واحنا مش عايزين قتال عند الكعبة، مش عايزين دم هناك، فاحنا نخش نفاجئهم، نخش نفاجئهم. فأخطأ أحد الصحابة لسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان حضر بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو غلط غلطة، قال لك إيه النبي هيفتح مكة، هيفتح مكة. عرفت إزاي؟ قال لك أنا شامم خبر كده، يعني منظره كده هيفتح مكة. ها طيب لما هنروح نفتح مكة هناك، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دول من قريش من مكة، يعني دي هيروحوا بلدهم وأنا ماليش حد هناك، فأنا أعمل إيه؟ أعمل يعني كأني بعمل فيهم جميل. ها فأبعت أقول لهم خلوا بالكم النبي جاي ما يفتح مكة، هو النبي جاي جاي هيفتح مكة هيفتح، عرفوا أو ما عرفوش. ده اجتهاد منه خاطئ طبعا، حتى سيدنا عمر بعد كده قال والله لقد نافق يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جابه تعالى يا خاطئ. إيه ده؟ هقول لك قصة الجواب دلوقتي. إيه ده؟ أنت اللي كتبت الجواب ده؟ قال له أي يا رسول الله أنا اللي كتبته. كتبته ليه؟ قال مهلا علي يا رسول الله، والله ما غيرت ولا بدلت، والله ما نفقت يا رسول الله، ده أنا كان بس نفسي إيه أعمل يعني يكون ليا يد عند قريش، يعني حاجة يفتكروني بيها كده وبتاع. طب الجواب ده هيبعته إزاي؟ بعته مع واحدة اسمها سارة. سارة دي على فكرة كان النبي أهدر دمها برضه، من ضمن الأربعة النساء اللي أهدر دمهم، هند بنت عبة بن ربيعة، فرنتا، سارة اللي هي دي كانت مغنية لعبد الله بن خطل دي، وأرنبة، دول أربعة نساء. ستة الرجال بقى: عبد الله بن خطل، مقيس بن صلابة، هبار بن الأسود، الحويرث بن أبي نقيس، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، عكرمة بن أبي جهل. الستة دول رجال وأربعة نساء، كان النبي أهدر دم العشرة دول ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. ثلاثة بس اللي طبق فيهم حكم الإعدام، ثلاثة اللي طبق فيهم حكم الإعدام: عبد الله بن خطل، مقيس بن صلابة، وهبار بن الحويرث بن أبي نقيس، دول اللي طبق فيهم حكم الإعدام. المهم سارة دي خدت الجواب بتاع حاطب بن أبي بلتعة وراحت لفاه وراحت حطاه في شعرها وضفرت عليه شعرها، وراحت طالعه. طالعه منين بقى؟ مش من ابيار علي، ابيار علي تبعد 10 كيلو عن المدينه اللي احنا بنعمل الاحرام منها واحنا رايحين نعمل العمره على مكه، لا دي من انقاب حته بعيد كده، بعيد بعيد بعيد، عشان ايه؟ تهرب بالجواب. ينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد في جواب مع ساره، واحد راح يجيبه بسرعة على طول. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، اطلعوا اجروا هاتوا سارة. سارة معاها جواب، اطلعوا هاتوا. هب سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام جري، لحق بها، وقفت وقفت، هات البعير بتاعك، فتشوا البعير حتة حتة مفيش. لا بس النبي عليه الصلاة والسلام قال معاها جواب، يبقى معاها جواب، مفيش نقاش. أين الخطاب؟ قالت ما معي خطاب. أين الخطاب؟ ما معي خطاب. هنا بقى بص الذكاء، ما تضربش لخمة، ما تضربش حيص بايص، أنت مسلم وملتزم ما شاء الله عليك وبتغض بصرك وكل الكلام ده، لكن وقت الجد جد. احنا عايزين المؤمن الكيس الفطن. الست دي معاها جواب ومش عايزة تجيبه. فقال سيدنا علي: الخطاب وإلا كشفنا الثياب، هنقلعك. عشان ندور على الجواب ده فين؟ ايه ده سيدنا علي يقول لي قلعها؟ اهو ايه الخبل الخير، كلام الخير. ايوه امال هنجيب الجواب ازاي؟ طيب ومصلحة المسلمين هنا؟ قال لا، ايه الاستهبال والعبط ده؟ الخطاب وإلا كشفنا الثياب. قالت تنحيا. طب تعالوا على جنب كده، وراح مطلع الجواب من شعرها. فخده سيدنا علي بن ابي طالب وراح للنبي عليه الصلاه والسلام: الخطاب اهو يا رسول الله. فطبعا جاب اللي هو جاب حاطب بن ابي بلتعه وقال مهلا علي يا رسول الله، والله ما بدلت ولا غيرت. العشره بقى اللي قلت لك عليهم دور سيدنا علي بن ابي طالب، معاهم ايه؟ السته رجال واربعه من النساء. عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، هبار بن الأسود، الحويرث بن أبي نقيض، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعكرمة بن أبي جهل. دول ستة رجال، وأربعة النساء، هند بنت عتبة بن ربيعة، وفرنتة وسارة وأرنبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ها لما جمعهم بعد فتح مكة 20 رمضان سنة 8، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. أوكي؟ طيب اذهبوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا 10. أيوة كده، أيوة كده، إلا 10 اللي قلت لك عليهم دول، 6 رجال و4 نساء، يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ولو تعلقوا بأستار الكعبة. يعني لو لقيت واحد فيهم عند الكعبة ماسك في الستارة، ده بيت الله الحرام وده المسجد الحرام، قطعوا رأبي. فذهب سيدنا علي بن أبي طالب، وجد الحويرث ابن أبي نقيذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه من ضمن 10 دول، اللي كان بينشر هجاء على النبي، بيقل أدبه على النبي عليه السلام، وكان شارك هبار بن الأسود في نخس الجمل بتاع زينب بنت النبي عليه السلام، سقطت لما وقعت من على الجمل، سقطت الحمل بتاعها، قتله سيدنا علي بن أبي طالب. الحمد لله الحويرث ابن أبي نقيذ، فسيدنا علي بن أبي طالب هو اللي إيه اللي قتله. كنت عايز أقف وقفة هنا ولو أنه مش موضوعي، بس بسرعة قوي قوي قوي يعني، لأن للأسف برضو صرحوني يا إخواننا، إحنا تربينا على النخ والخوار والضعف والاستكانة، ها بقينا زي الصليبيين والله أسخم. يعني الصليبيون عندهم يقولك من ضربك على خدك الأيمن ها أدر له خدك الأيسر. يا سلام، ليه كده؟ ليه الضعف ده؟ هم الصليبيون كده عندهم، بيقول لك حتى في الآية في الإنجيل بتاعهم اللي هم بيقولوا عليه الإنجيل، يقول لك باركوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. عدوي أحبه، يقول لك آه واحد بيلعني آه باركه باركه الله يباركك. وين الهبل ده؟ لا مش عندنا، الحمد لله احنا مسلمون عندنا القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، سورة الأنفال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. بس المؤمن القوي إيه اللي واحد يضربني ده؟ لا، ده في صحيح مسلم: يا رسول الله أرأيت من جاء يأخذ مالي؟ واحد جاء يأخذ فلوسي. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. أيوة كده، الإسلام دين القوة يا أخوانا. أنتوا ليه بتجيبوا المواقف وما تجيبوش المواقف التانية؟ يعني بالله عليك، سمعت شيخ مرة يقول بعد ما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا 10، بصدق سمعتوا الكلام ده؟ أنا عارف ما فيش حد هيقول ليه، لأن احنا تربينا على كده. لا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بس بص تاني بقى، تربينا على ايه؟ يقولك يا أخي خليك حنين وخليك كويس. طب ما أنا كويس يا أخوي وحنين، أنا كويس وحنين، لكن اللي قدامك بيعاديك وبيعاد الدين وبيعاد الإسلام، تقف قدامه بقوة. يقولك لا لا، شوف ربنا قال ايه بقى لسيدنا موسى في سورة طه، هو ما بيقولش في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. يا راجل، ربنا قال لسيدنا موسى قل لفرعون لا قولا لينا. طب جميل يا حبيبي، صح، ودي الآية صحيحة والله، وإحنا هنقول للناس قولا لينا وقولا جميلا وقول حلو، وهندعي الناس لكن ما فيش فايدة. تجبروا وتكبروا وألسوا وسخروا من الإسلام وأصروا على الكفر. هات سورة الإسراء هنا بقى، هو سيدنا موسى اللي ربنا قال له قول له قولا لينا، قال إيه في سورة الإسراء؟ وإني لأظنك، يعني أنا متأكد، يا فرعون مثبورا. انت رايح في 60 داهية يا فرعون، امتى الكلام ده؟ في الاخر بقى ما فيش فايدة. ها يبقى ما تقولش بقى قولا لينا وتسكت. طب ما هو سيدنا موسى برضو اللي قال في اواخر سورة يونس ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم واجدد ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا رب ما يؤمنوا الا ما يشوفوا جهنم في الاخره ان شاء الله. ايه ده؟ هو كده. بس احنا للاسف بقول لك اتربينا على ايه؟ علشان كده انا لما شتمت مين؟ ما هو طلع لي واحد يقول لي الاخ وجدي بيشتم، الاخ وجدي قال كلام وحش، وانا شتمت ابوك وانا شتمت امك وانا شتمت عيلتك، انا شتمت اللي بيشتموا رئيسك المسلم الملتحي اللي مراته لابسه حجاب، اللي قاعدين يقلسوا على دقنه ويشتموا في الرئيس ويشتموا في حجاب مراته، مش ده اخونا في الله واحنا اللي اخترناه؟ زب عن عرض اخيك يا اخي، انت لا انت عارف لا انت عايز تتكلم ولا سايبني انا ما اتكلمش. قلت لهم يا صراصير يا جزم يا كلاب ها يا حسالة كل الالف قلت كده. ازاي تشتموا رئيسنا ويقولوا عليه الرئيس الطرطور الرئيس الفضيحة الرئيس ايه ده؟ قلة الادب دي، قلة الادب دي. وبصيت حد بيتكلم؟ ما حدش يتكلم، ما حدش رد على الشتيمة دي. انا رديت وقلت لهم كان حسن حمارك لابسكم في رجله كلكم، انتوا كلكم 42 عاملين فيها رجالة دلوقتي تشتموا رئيسنا؟ تشتموا الرئيس؟ ما كانش واحد فيكم بيجرؤ مش يشتم. ده واحد كاتب قال على حسني المخلوع ده انه مريض، عطول 4 شهور سجن عشان قال مريض بس، 4 شهور سجن. ودلوقتي شوف قلة الادب واللي كاتبينهوله على الحيطة بتاعت الاتحادية، وسبوا بابوه وامه بالالفاظ القذرة. ايه نسكت؟ لا ما نسكتش يا اخوي. والشتيمة التانية اللي قلتها وكانت قاسية جدا جدا جدا، اللي سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عندنا أعز من سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول لك الشيخ وجدي قال كلام قلة أدب. لمين؟ للي سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت كلام قلة أدب ليك ولا جبت سيرتك ولا سيرت أبوك ولا سيرت أمك؟ أنا بجيب سيرة المجرمين أخباط المهجر الصليبيين في أمريكا اللي صوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيلم. والله يا إخوة الفيلم حوالي ساعتين، أنا ما قدرتش أشوف أكتر من ربع ساعة، 15 دقيقة بس، ما قدرتش. وقمت لقيت الدم في نفوخي وانا اصلا عندي الضغط، قلت والله العظيم مرادي الكلام انا سايبكم، ورحت شتمهم باقزع الالفاظ وقلت اللي لاقي الفاظ اقذر من اللي انا قلتها يقولها لي والله العظيم عشان اقولها له، من باب قول الله تبارك وتعالى في سوره النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ايوه كده، الا من ظلم. وان الناس بتشتم سيدنا رسول الله يقول لك يا اخي معلش يا اخي النبي سامح، النبي سامح، انا مال انا النبي سامح في حقه وانا ماليش دعوه، لكن انا ادافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني طب انا اسال واحد يقول لك الشيخ وجدي كان بيقول كلام وشتم وسب وعمل، طيب انا ما شتمتش لابوك ولا شتمت امك، انا شتمت اللي سبوا النبي عليه الصلاه والسلام، مش عاجبك؟ طب انت عملت ايه دفاعا عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ قول لي انت عملت ايه بقى؟ ولا حاجه. يعني انت اللي انت عايز تدافع عن النبي ولا عايز تسيبني انا ادافع عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده كلام برضو. اذا عايزين التوازن في الامور والا هنبقى ميلين كده، ما ينفعش. الاسلام دين القوه يا اخوانا، الاسلام دين القوه، واعدائنا والله لما بيشوفونا ضعاف بيطمعوا فينا، لكن لما تظهر لهم القوه يخافوا. يعني اهو اديك شايف اللي بيحصل في مصر دلوقتي، كان يجرؤ حد يعمل 1 على مليون من اللي بيتعمل في الرئيس مرسي؟ بس هو اللي غلطان يرحمك الله، هو اللي غلطان، سايبهم ليه؟ اللي يشتم هاته حسبه، ما بقولكش انت تنزل كرئيس تمسكه، لا القضاء يعمل. كدابين وقاعدين يكتبوا عليه كلام كذب وكلام تأليس وقلة أدب وسخرية وسفالة، ليه؟ هي دي المعارضة؟ هي المعارضة انك تضربني بمولوتوف وتولع في واحد يولعوا في واحد مولعين فيه نار يا راجل انت؟ هي المعارضه انك تضرب بخرطوش؟ هي دي المعارضه وتقول انا معارضه؟ دي بلطجه والله العظيم، بلطجه رب الكعبه والله العظيم. عجبوني بتوع المنوفيه والشرقيه الله يكرمهم يا رب، شويه بلطجيه داخلين على البلد يخطفوا العيال، ايه اللي ده؟ تعالوا موتوهم وعلقوهم على الشجر. حد حط رجله في البلد تاني كل يقول لك الا دول ابعد يا عم ابعد كده. من امن العقوبه اساء الادب. ليه؟ حاجه اعمل لي حاجه اعمل انا عايز. ده الناس النهارده بتشتم الملتحين اللي مربين دونهم في الشوارع، بيشتمهم في الشوارع. لو شاف علامه الصلاه في وشك يقول ايه انت تبع مرسي يالا انت يالا مش عارف ايه يا مشيخه. ليه لانه شتم رئيسك ما تعملوش حاجه. انت ولا الرئيس؟ انت معاك سلطه قد الرئيس؟ اذا كنت انا شتمت الرئيس ما عملنيش حاجه. ده واحد شتم الرئيس وسبه قبضوا عليه حطوه في التخشيبه بالليل، مش تاني يوم، بالليل بالليل قبل ما يودوه السجن. الرئيس مرسي ربنا يسامحه ويعافيه وينفخ في صورته، راح مطلع له قرار جمهوري بالافراج. ليه كده؟ ليه؟ ما تخلي يا اخوانا، انا ممسوك 8 مرات في بلدي، 8 مرات غير الفكه، 8 مرات 81 89 91 92 93 94 95 98. بصوا الاتهام اللي بيتوجه لي، والله العظيم بصوا الاتهام. انت متهم بالحض على كراهيه النظام. بص، حض على كراهيه النظام، انت بتكره الناس في النظام، والسخريه من رموز الحكم، تسخر من رموز الحكم وتقلس عليهم، وذلك عن طريق حيازه الاشرطه الكاسيت والمنشورات، كما وانك متهم باثاره الفتنه الطائفيه، كما وانك متهم لانك ضد الوحده الوطنيه، كما وانك متهم باثاره بإشاعة إيه؟ إشاعة مش عارف كلامه وكلام زي كده، من شأنه تكدير صفو الأمن العام، كما وأنك متهم بتعطيل مصالح الدولة عن أداء عملها. شفتوا بقى الاتهامات دي كلها؟ مش دي في القانون؟ ما اتطبقتش ليه؟ والله منطبقة على كل المجرمين اللي انت شايفهم دول، اللي قاعدين في الفضائحيات واللي عاملين نفسهم جبهة الخلاص ولا جبهة الفساد. كل الكلام ده هو بيحطوا على كراهية النظام والازدراء بيه، وبيسخروا من رموز الحكم، ومبوظين البلد، وبيضربوا بالمولوتوف. حد عمل معاهم حاجة؟ لا. ليه؟ عشان الضعف اللي احنا فيه. شفت الضعف ليه؟ لان احنا متربيين على كده، ما تربيناش على ان ايه؟ الا 10 ولو تعلقوا بأستار الكعبة. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.